يمسككم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تقبلوا تحيات إخوانكم فريق جوال الخير.